ليا ولا صاحب عالثبات ولا حتى في ظهر اخوان. بصيت كتير حواليا ما لقيتش مخلص ليا ولا صاحب عالثبات ولا حتى في ظهر اخوان. والوحش لسه بدري عشان ننقل